وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه فيها فائدة أن الواحد إذا وكل شخص على ناس قبل أن يمشي يوصي هذا الوكيل بوصايا. هنا قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما رجع موسى يريد أن يحاسب أخاه هارون، كيف الخلل هذا صار وأنت موجود يا هارون عليه السلام؟ ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس أخيه ولحيته من الغضب يجره إليه. وموسى كان شخصا فيه قوة وشدة عليه السلام، ويغار وعنده غيرة شديدة، وإذا رأى المنكر انفعل وغضب، فجعل يؤنب أخاه على تركهم يعبدون العجل. ولماذا لم يغير الأمر؟ وكان مع موسى الألواح التي أتاه الله إياه فيها التوراة. من الغضب، من الغضب لما رأى موسى المنكر بعينيه، من الغضب ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. رجعوا للشرك، يعني ما حصل انحراف فيهم أخلاقي مثلا، انحراف في الأخلاق، انحراف في الآداب، انحراف في الانحراف أصلي في العقيدة. ولذلك حق لموسى أن يغضب، أن يغضب واحد كل هذا الجهد، ثم النهاية أن الذين فعل من أجلهم كل هذا يرجعون تحت الصفر إلى الشرك، يعبدون صنما تمثالا عجلا. ولذلك ما استطاع موسى أن يملك نفسه، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه،